المادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: ومن يبغي نفس المرء أو ماله أو الحريم بهيم أو فتى طالب الردي فأوجب دفاعا عن حريم المطيق لا عن المال والقولين في النفس أوردي. ورجح الاستسلام في الهرج شيخنا وحتم دفاع اللص والعجم قلدي. ويدفع بالأدنى متى ظن دفعه بذاكم وإلا فليزد وليشددي. فتبدأ بوعظ ثم تضرب بالعصا فإن لم يفد فليفره بالمحدد. وقاتله بالنشاب إن خفت كيده إذا ما دنا فادفع بما شئت واطردي. وإن نلته بعد اكتفائك شره تضمن ما ينشى عن المزيد عن المتزيد. ولا شيء في العادي القتيل بجائل ومن قتل العادي شهيدا ليعدد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا استئناف لدرس المنظومة بعد التوقف بسبب الإجازة والدورة العلمية. وكنا قد سبق أن ذكر الناظم ما يتعلق بأحكام الجهاد وفضائله ونحو ذلك، ثم انتقل إلى مسألة مهمة وهي مسألة دفع الصائل. ما معنى دفع الصائل؟ دفع الصائل معناها منع كل قاصد، سواء كان مسلما أو ذميا أو كان عبدا أو حرا أو مجنونا أو صبيا أو كان حيوانا، دفعه من الإضرار إذا أراد أن يضر بك. كل نفس حية فإن دفعها يسمى دفع الصائل. دفع الصائل، الصائل هو المعتدي، هو المعتدي. فقال هنا: ومن يبغي نفس المرء أو ماله أو الحريم بهيم أو فتى طالب الردي. يعني من يبتغي أن يقتل الإنسان نفس المرء أو ماله، أو يريد أن يسرق ماله، أن يأخذ ماله غصبا، أو أن يسرق، سواء كان أخذ المال غصبا أو أراد سرقة المال كاللص الذي يدخل على البيت. قال: بهيم، أي من البهائم اعتدى عليك. قال: أو فتى طالب الردي. فتى شاب أراد أن يعتدي عليك. والبهيم مثل الكلب العقور أو المتوحش من الدواب الذي يضرك أو يعتدي عليك. فهذا هو دفع الصائل، قد يسمى في عصرنا الدفاع عن النفس، يسمى الدفاع عن النفس. إذا صددت الإنسان الذي يريد بك ضررا فتدفع عن نفسك، تدفع هذا الصائل عن نفسك. قال: فأوجب دفاعا عن حريم المطيق لا عن المال والقولين في النفس أوردي. الراجح هو جواز دفع الصائل إذا قصد الرجل في نفسه أو في ماله أو في أهله، سواء كان هذا الصائل كما قلنا آدميا أو كان بهيمة، وسواء كان هذا الآدمي كان مكلفا أو كان غير مكلف، كان مكلفا أو غير مكلف مثل المجنون أو الصبي، أو كانت بهيمة. وإن لم يدفع هذا إلا بالقتل جاز ذلك، وسيأتي كلام الناظم رحمه الله في ذلك. وكان هذه النفس التي دفعها المعتدى عليه دفعها بالقتل كانت هذه النفس هدر، أي ليس عليه الضمان فيها. طيب ما الدليل على مسألة دفع الصائل؟ جاءت أدلتها في القرآن وفي السنة. من القرآن قول الله جل وعلا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وجاء من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. قتل دون دمه معنى ذلك أنه دفع فقتل، لا أنه يعني استسلم. قال: ورجح الاستسلام في الهرج شيخنا، وحتم دفاع اللص والعجم قلدي. الصدى زايد ممكن. قال: ورجح الاستسلام في الهرج شيخنا، يعني رجح أنه إذا اعتدى عليك الصائل أن تستسلم له، أن تستسلم له. من الذي رجح هذا؟ شيخه، ولعله يريد شارح الشرح الكبير، الشرح الكبير ابن أبي عمر كما ذكر بعض الشراح، والله أعلم. فقال: ورجح الاستسلام في الهرج شيخنا. في الهرج يعني إذا كثر القتل وجاءك رجل يريد أن يعتدي عليك فلا تدفعه، وهذا قول الحنابلة خلافا للمالكية والشافعية. معنى ذلك إذا كثر القتل في الناس فلا تدفعه، استسلم له حتى وإن أخذ من مالك. طيب هذه على كل حال أحد الأقوال، وإن كان الظاهر من العموم النصوص هو أنه يدفع، وشدد في هذا المالكية وغيرهم. قال: وحتم دفاع اللص والعجم قلدي. ادفع اللص وكذلك الحيوان إذا أراد أن يعتدي عليك بالتقييد له أو بمنعه، أو إذا اضطر الأمر إلى قتله إذا كان لا يدفع إلا بالقتل. قال: ويدفع بالأدنى متى ظن دفعه بذاكم، وإلا فليزد وليشدد. معنى ذلك أنك تدفعه بما يندفع به، إذا كان يندفع بالتخويف والترهيب اندفع، لم يندفع بالتخويف أغلطت له بالقول، حملت له العصا، فلا تزد عن مقدار الحاجة في دفع الصائل، واضح؟ لا يزد على ذلك، فلا تبدأ بالقتل. طيب إذا بدأت بالقتل وأمكن أن تدفعه بالوعظ فأنت في هذه الحال ضامن، أنت في هذه الحال ضامن. ولذلك قال: فتبدأ بوعظ ثم تضرب بالعصا، فإن لم يفد فليفره بالمحدد. إذا لم يفد الوعظ ولا ضرب العصا إلا أن يقتلك أو يعتدي عليك بما قد يؤدي إلى القتل، فهنا تقتله. طيب هذه ما يسمى الدفاع عن النفس، ها؟ طيب لماذا أقتله؟ لأنني بين حفظ نفسي أو أن يبقى هو وأن تضيع نفسي، فالأمر فليست نفسه أولى من نفسي. في مثل هذه الحال هو أراد إما أن يقتلني وأنا أسكت له، أعظه لا يستفيد بالعصا، لا يرتدع، فهنا تدفعه ولو بالقتل. هذا على الراجح. طبعا هذا مما يدفع به أولا، إذا أمكن أن يستنجد بآخر أو أن يستنجد بعمال ولاة الأمر من الشرطة ونحو ذلك مما قد يدفع بهم الضرر. لكن الكلام هذا هنا عن الحالة التي لا يوجد فيها مثل هذه الاستعانات. طيب قال: وقاتله بالنشاب إن خفت كيده إذا ما دنا فادفع بما شئت واطردي. طبعا من شروط دفع الصائل أن يبدأ بالأدنى، فإن بدأ بالأعلى لم يكن دفعا للصائل. الصائل من شروطه أن يكون ليس صاحب حق، فإن كان صاحب حق لا يسمى صائل حتى يدفع. جاء يريد ماله أو يريد متاعه منك، هذا لا يسمى دفع صائل، واضح؟ سواء كان متأولا فهذا لا يدفع، يعني كان يظن أن هذا المال ماله، لأنه إذا تبين له بعد ذلك أنه ليس بماله تركك، ما اعتدى عليك. إذن لابد أن يكون على غير حق وأن يكون معتدي. ولم يشترط العلماء أن لا يكون مكلفا، لا عفوا، لم يشترط العلماء أن يكون مكلفا، لأن حتى غير المكلف قد يكون صائلا، حتى غير المكلف قد يكون صائل كالمجنون مثلا، إذا اعتدى عليك فهو صائل يدفع. طيب، قال: وقاتله بالنشاب إن خفت كيده، إذا ما دنا فادفع بما شئت واطردي. يعني معنى ذلك إذا أراد أن يعتدي عليك فادفعه بالنشاب، بالسهام، لا ما في سهام، بالرصاص. طيب، إذا كان الرصاص هذا يدفع به هذا الصائل بأن لا تطلق عليه الرصاصة، هذا جيد، إذن اندفع بالأدنى. إذا لم يندفع إلا بأن تصيبه بما يعيق حركته، هذا يعتبر الدفع بالأدنى. إذا لم يتمكن الإنسان من دفعه إلا بقتله، فهذه لابد لها من النظر في هذه الحال أن لا يدفع الضرر إلا بالقتل. نعم. قال: وإن نلته بعد اكتفائك شره. إذا خلاص أنت استوليت عليه وسيطرت عليه وقد كفيت شره، لا يجوز لك هنا أن تعاقبه. طيب، أنت قيدته ثم بدأت تجلده، تضربه، ها هذا الضرب أي ما دليله؟ هذا تعزير؟ ها، لا يجوز لك التعزير، هذه الأمور لولي الأمر، ها، تأديب لولي الأمر، إيه ليس له هو. أنت قيدته، إذن هنا هذا اعتداء، أحسن، هذا صار اعتداء. وعلى هذا فما أصابه بعد ذلك لا بد فيه يكون ضامنا، على كل حال يكون ضامنا، إن كان فيه إتلاف عضو فيكون في القصاص أو نحو ذلك. على كل حال، المقصود من هذا كله أن الإنسان لا يزيد على دفع الصائل بما يدفع به شره وضرره، فلا يزيد على ذلك. طيب، قال: ولا شيء في العاد القتيل بجائل، ومن قتل العاد شهيدا ليعدد. يعني لا شيء في العاد القتيل بجائل، الذي يعتدي عليك فيقتل وهو يجول، يعني يريد قتلك، فهذا لا شيء عليك فيه، لا ضمان. ومن قتل العادي، العادي هنا فاعل، ها؟ طيب، هنا ما علامة أنه فاعل؟ الياء، ها؟ الياء؟ الضمة؟ مقدرة على منع من ظهورها؟ تعذر، التعذر، أحسن. إذن كأن المقصود ومن قتل العادي، جزاك الله، ومن قتل العادي أي العادي هذا المعتدي، إذا قتل الرجل فإن هذا الرجل شهيد للحديث، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. نعم، هذا قلنا في حال أن استفرغ الإنسان الجهد في أن لا يدفع الضرر إلا بالقتل. نعم نعم، لذلك جاء في الحديث، قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل يريد مالي، قال: لا تعطيه مالك، قال: إن قتلته، قال: هو هدر، يعني ماله، يعني دمه هدر لا ضمان عليه، قال: وإن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال: وإن قتلني، قال: فأنت شهيد. نعم. ولا فرق بين اللص يدخل داره ومن صال عدوانا عليه بفدفدي، ولا بين أدنى ماله وكثيره ومن دفع المضطر عنه فمعتدي. وأوجب في الأقوى الدفع عن ماله الذي له الضر مثل الأكل منه بأجودي. ويلزم من يقوى على دفع صائل على غيره دفع لأمن من الردي. ولا شيء فيما جوز الصول قتله مكلف أو عجم وبله وفوهدي. ولا غرم في المقتول دفعا لشره إذا لم يفرط قاتل في التزيد. يعني هنا يقول الناظم رحمه الله أنه لا فرق بين اللص الذي يدخل عليك البيت أو من يعتدي عليك في غير بيتك، ولا فرق بين اللص يدخل داره، يدخل صاحب يعني دار صاحب دار الرجل، قال ومن صال عدوانا عليه بفدفدي. ما هو الفدفد؟ الفدفد المكان المرتفع أو المكان الخالي، معنى الصحراء مثلا. لو أن الإنسان عنده متاع في صحراء أو في بر، فجاء رجل يعتدي عليه أو على ماله أو على عرضه فيدفعه، فهو صائل، فسواء كان يعتدي على ماله في بيته أو كان يعتدي على متاعه في خارج البيت في أرض خلاء، يأتيك في بيتك أو يأتيك في الصحراء فإنه يدفع. قال ولا بين أدنى ماله وكثيره ومن دفع المضطر عنه فمعتدي. ها، ولا بين أدنى ماله وكثيره، يعني كثير ماله أو قليله. من قتل دون ماله، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون كثير ماله؟ لا، قال إذن من قتل دون ماله سواء كان المال قليلا أو كان كثيرا فإنه يقاتل عليه، فإنه يقاتل عليه. قال ومن دفع المضطر عنه فمعتدي. هذه مسألة، إذا ما دفعت إنسانا هو مضطر إلى الأخذ من طعامك فتكون أنت في هذه الحال معتدي. واضح؟ إنسان جائع يكاد يموت من الجوع، فجاء إليك يعتدي على طعامك، لا تقول هذا صائل فتدفعه، لأنه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذا مضطر، هذا مضطر، فيأخذ من يأخذ من طعامك لأنه مضطر وليس صائلا، هذا ليس ظالما، هذا ليس حاله، ليس حال الظالم. إذن مثل هذا إن منعته مما هو مضطر إليه فأنت أنت ظالم معتدي في هذه الحال. قال ومن دفع المضطر عنه فمعتدي. قال وأوجب في الأقوى الدفع عن ماله الذي له الضر مثل الأكل منه بأجود. يعني هنا يقول وأوجب في الأقوى، في أرجح الأقوال فيما يرجحه الناظم رحمه الله المرداوي، أنه يدفع عن ماله ويدفع عن أكله، فأنت في حال دفعك عن المال أو عن الأكل تدفع من يريد أن يعتدي عليه. لكن الراجح ما أشار إليه أولا، وهو أنه إذا كنت تعلم من حاله أنه مضطر للطعام، وهذا أظهر في الطعام، ربما يكون أظهر منه في المال، أظهر منه في المال، فإذا أراد أن يأكل طعاما أو يعتدي على طعامك وأنت تعرف من حاله أنه مضطر فدعه وشأنه، أعطه من الطعام ما يتزود به ولا تدفعه. طيب، قال ويلزم من يقوى على دفع صائل على غيره دفع لأمن من الردي. إذا كان هناك صائل ظالم معتدي جاء يعتدي على أخيك المسلم، وأخوك هذا حاول أن يدافعه لكن ربما عجز أو لضعف فيه، فهنا أنت لابد أن تدفع هذا الصائل حتى وإن لم يكن صائل عليك، صائل على غيرك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه. وفي الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وفي الحديث المؤمن أخو المؤمن لا يسلمه، يعني لا يتركه يظلم، لا يسلمه للظلم. إذن دافع عن أخيك في هذه الحال، هذا بما أنه مسلم ادفع عنه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فإن دفعه هذا الآخر بما يستوجب القتل فإنه لا يضمن، فلا يقال هنا لم يعتدي عليك، واضح؟ لأنه لا يندفع ضرره إلا بهذا الأمر، فلا يكون هنا ضامنا. طيب، قال: ولا شيء فيما جوز الصول قتله مكلف أو عجم وبله وفوهد. معنى ذلك لا شيء على من اضطر إلى قتل الصائل، لا شيء عليه، سواء كان المقتول مكلفا، كان مؤمنا أو ذميا أو غير ذلك، أو لم يكن مكلفا كالمجنون أو الصبي، أو كان عجماء كالإبل المتوحش أو الثور المتوحش أو الكلب العقور أو غير ذلك، الذي لا يدفع شره إلا بالقتل. قال: وبلهن المجنون، وفوهدي، الفوهد هو الشاب الذي اكتملت خلقته أو تام الخلقة، يقال له فوهد، وبعضهم قال الفوهد الشاب السمين، على كل حال مقصود به الشاب مكتمل الخلقة الذي يريد أن يعتدي عليك، فهذا كذلك يدخل في قوله: ولا شيء فيما جوز الصول قتله مكلف أو عجم وبلهن وفوهدي. ولا غرم في المقتول دفعا لشره إذا لم يفرط قاتل في التزيد، معنى ذلك إن لم يزد المعتدى عليه، إن لم يزد في دفع صولة المعتدي فإنه لا حرج عليه، فإن زاد كما سبق أن ذكرنا، إذا كان يدفع شره بالعصا أو بالتخويف فلا تزد على ذلك، فإن قيدته وزدت على ذلك كنت ضامنا، كنت ضامنا. نعم. ومن ربط العجماء في ضيق من الدروب ليضمن ما جنت لا تقيدي، وقولان بالإطلاق إن كان واسعا كذا في اقتناء كلب عقور بأجودي، كذا الحكم في هر يصيد الطيور لا إذا بال في شيء وولغ الذي ابتدي. نعم، قال هنا: ومن ربط العجماء، يعني ربط الحيوان، في ضيق من الدروب ليضمن ما جنت لا تقيدي. إذا ربط الحيوان هذا في طريق ضيق ثم تعثر به إنسان أو آذى شخصا أو تأثرت به سيارة أو نحو ذلك، فإن صاحبه يضمن. لماذا يضمن؟ لأنه كان في مكان ضيق، وهذا يضر بالناس، هذا يضر بالناس، والعجماء الحيوان هذا لا يضمن هو بنفسه، كيف يضمن؟ إذن يضمن صاحبه، يضمن صاحبه، الطريق ضيق، هذه في حال أنه ربط هذه الدابة في طريق ضيق. طيب، هذه الدابة إذا شردت من صاحبها، شردت، هو أحكم وثاقها فحصل أنها شردت، أو أنه رعاها في مكان فانتقلت إلى مكان آخر، ففي هذه الحال لا يضمن، في هذه الحال لا يضمن، غير مكلف بهذا. طيب، قال: وقولان بالإطلاق إن كان واسعا كذا في اقتناء كلب عقور بأجودي. قولان إذا كان الطريق واسعا، فقيل إنه يضمن وقيل لا يضمن. إذا كان الطريق واسعا، القول الأول أنه لا يضمن، لأنه لم يؤثر على حركة المشاة أو على معايش الناس. القول الثاني أنه يضمن. طيب السؤال الآن، في زماننا هذا يضمن أو ما يضمن؟ ها؟ في زماننا هذا يضمن. نتكلم مثلا عن الطرق الرئيسية، لا نتكلم عن البوادي. لا شك أن من ربط دابة له في شارع فهو وقع في أمرين محظورين. الأمر الأول هو مخالفة النظام وما نصه ولي الأمر في مثل هذه الأمور، لأن هذه الأماكن غير مخصصة للحيوانات. الأمر الآخر أنه سبب إشكال للناس أو للسيارات، هذا فيه ضرر، والقاعدة الشرعية ماذا تقول؟ لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، الضرر يزال. فلا يجوز للإنسان أن يضر بالناس ولا أن يضر بمصالحهم أو معايشهم أو نحو ذلك. فإذا حصل أن ربط حيوانا له في شارع من هذه الشوارع فسبب تلفا، يضمن؟ لا شك يضمن، يضمن في هذه الحال. القول الثاني في مسألة الطريق الواسع قالوا أنه لا لا لا يضمن، والصواب والله أعلم في ذلك أنه إن لم يكن هذا من عادة الناس ولا من طرقهم يعني التي اعتادوها في ربط الحيوانات في الطريق الواسع فإنه في هذه الحال يضمن. أما إن كان من عادتهم فالعادة محكمة، إذا كان من عادتهم أنهم يربطون هذا عند أبواب بيوتهم لا سيما في البوادي ونحو ذلك فحصل إضرار، فلا يقال إن هذا قد أضر بغيره، فلا يضمن، لا يضمن، إلا أن يكون الضرر متحققا لضيق الطريق مثلا. قال: كذا في اقتناء كلب عقور بأجود. الكلب العقور المؤذي يقتله صاحبه. طيب، قد جاء في الحديث: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا الأسود البهيم منها. لماذا الأسود البهيم؟ لأنه شيطان كما جاء في الروايات الأخرى. الأسود البهيم، ما هو الأسود البهيم؟ قالوا الذي فيه بياض عند عينيه، هو أسود كامل لكن فيه بياض عند عينيه، فهذا الكلب الأسود الذي هو الشيطان. إذن ما كان مؤذيا من الكلاب فإنه يدفع بالقتل أو بالذهاب به إلى الأماكن المخصصة لذلك. ويعني في مثل هذا البلد مثلا هناك أماكن مخصصة تتصل عليها وهي تأتي وتأخذ هذه الحيوانات الشاردة، فالحمد لله مثل هذا يدفع بغير حاجة إلى إتلاف أو إلى قتل. قال: نعم. قال: كذا الحكم في هر يصيد الطيور لا إذا بال في شيء وولغ الذي ابتدي. يعني معنى ذلك كذلك الحكم في الهر الذي يصيد الطيور. أنت عندك حمام حاطهم فوق السطح وهذا الهر ما أبقى لك شيء، ها؟ فهذا سلمه للجهات المختصة حتى تدفع شره، لأن هذا مؤذي، هذا مؤذي. لا تقل هذا من الطوافين عليكم الطوافات، لأن المقصود بذلك أنه غير مؤذية، غير مؤذية. فيقول الناظم تبعا للحكم السابق: كذا الحكم في هر يصيد الطيور لا، يعني ليس إذا بال في شيء أو ولغ، يعني شرب من إنائك أو بال فوق ثيابك أو فوق فرشك، فإنه إذا بال فوق فرشك أو ولغ في إنائك فإنك لا تقتله، لأن هذا طبيعة الهر في البيت. قد يصل أحيانا بعض الناس أن يدرب الهر يعني تدريبا متقنا على أن يقضي حاجته في الأماكن المخصصة، هذا إنجاز. ربما البعض قد يصل إلى هذه الحال. نعم. وإن يوقد الإنسان نارا بملكه ويجري عليه ماءه غير معتدي فليس عليه غرم تاو لجاره به مع سوى تفريطه والتزيد، ويمنع من إنشاء مضر بجاره ويضمن ما أردى بحضر مجدد. نعم، قال وإن يوقد، وإن يوقد الإنسان نارا بملكه ويجري عليه ماءه غير معتدي. إن يوقد الإنسان نارا بملكه، يعني الإنسان حر التصرف في ملكه، إذا كان عندك بيت وتريد أن تشعل نارا في حوشك بما لا يتضرر به الجيران، سيأتي تفصيل هذا، فلا حرج. أو حفرت بئرا في بيتك في الأصل ما لم يكن هناك مانع، ربما قد تمنع الدولة أحيانا من حفر الآبار، ليس كذلك؟ نعم، تمنع من ذلك لأمور تتعلق بالمصلحة العامة. طيب، فالأصل في هذا أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه ما لم يكن هناك مانع. قال ويجري عليه ماءه غير معتدي، أي لا يعتدي على غيره، فليس عليه غرم تاول لجاره به مع سوى تفريطه والتزيد، أي إن حصل لجاره ضرر بسبب إشعاله للنار كالدخان الذي يصل إلى جاره، فإنه ضامن إن حصل ضرر بسبب ذلك. والأصل أنه لا يجوز الإضرار بالجار، لا ضرر ولا ضرار، الأصل في الجار المعاملة الحسنة. لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والأمر بالإحسان إلى الجار حتى في عدم دفع ما ينفعه، لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره إذا كان هذا ليس فيه ضرر عليك. لكن إذا كان هناك ضرر كالحريق أو الدخان أو الماء الذي يتسرب إلى جارك فيضر ببنائه، أو رائحة كريهة أو صوت مزعج، هذا لا يجوز، لا يجوز الإضرار بجارك، سواء كان بإضرارا ماديا يعني أو معنويا على نفسيته بسبب الأصوات المزعجة أو غير ذلك، فهذا كله من الضرر الذي يجب أن يزال. فإن حصل إضرار على جارك بسببك، بسبب التعدي، فإنك ضامن في هذه الحال. قال فليس عليه غرم تاول لجاره به مع سوى تفريطه والتزيد، إذا فرط وزاد في الإضرار فإنه في هذه الحال يضمن. قال ويمنع من إنشاء مضر بجاره ويضمن ما أردى بحظر مجدد، أي شيء يضر بجارك فإنك تمنع منه، أي شيء يضر بك فإن جارك يمنع من إنشائه. مثلا إذا أنشأ ماء موجها إليك هذا يضرك، أو إذا أنشأ بابا يضر بحريمك وعرضك هذا يضرك، فهذا يدفع ولا يجوز له الاعتداء عليك بمثل هذا. قال ويمنع، من الذي يمنعه؟ ولي الأمر، ولي الأمر. الأمور هذه التي سبقت في قضايا سواء التأديب أو التعزير أو نحو ذلك، هي في الأصل تكون بنظري ولي الأمر. نعم. ولا غرم في ملقى ممر بموحد وأشباهه من ناقع غير مفسد. نعم، هنا قال ولا غرم في ملقى، في ملقى ممر بموحل وأشباهه من ناقع غير مفسد، يعني إذا حصل أن تسرب ماء من بيتك إلى ممر الناس، لكن هذا غير مفسد، هذا مما يعتاده الناس، مما يعتاده الناس، فهنا لا يضمن، هنا الذي تسرب من بيته هذا الماء لا يضمن إذا كان معتادا وغير مفسد، واضح؟ لم يحصل منه تفريط، لكن في عادة الناس ربما أنهم يغسلون الأحواش أو مداخل المنازل أو نحو ذلك بما هو معتاد ليس فيه ضرر. طيب، ويضمن منشي ما يضر بمسلك ومن قشر بطيخ وماء مبدد. هذه الحال يضمن فيها إذا كان أنشأ ما يضر بمسلك، يضر بالطريق، كان صب الماء صبا وتزيد في ذلك كما قال في آخر البيت وماء مبددي، أو من رمى في طريق الناس قشر البطيخ أو قشر الموز أو شيء من الأشياء التي تزحلق فانزلق بها إنسان فإنه يضمن كل أمر يحدث ضررا وهو في العادة ممنوع ومذموم فلا شك أن صاحبه يضمن. نعم. ومن يدخل الإنسان حتى يضيفه فيسقط ببئر عنده لم يحدد ولم ير إما للعمى أو لسترها فضمنه ما لم ينذر المرأة ترشدي. هذه مسألة، استضفت رجلا قلت أنت ضيفي وهذا الضيف المسكين الذي ينتظر منك الإكرام أدخلته إلى بيتك وفيها بئر غير محدد غير مسور فوقع في البئر، أنعم بهذه الضيافة طبعا يعني هذه طيب، لم تنذره أو كان أعمى لا يرى دخل في بيتك فوقع في البئر، أو أنها غير مسورة وإن لم يكن أعمى لكن غير مسورة لم يرها إما بسبب الظلام أو نحو ذلك فوقع في البئر، أنت هنا ضامن. لكن إذا أنذرته قلت له انتبه عندي البئر في وسط الحوش مثلا أو في وسط المكان الفلاني أو في طرف البيت وبينت له ثم وقع فيها، ها؟ مع السلامة، أنت ضامن هنا؟ أنت لا تضمن هنا. لكن على كل حال الواجب على الإنسان أن يتحرز من هذه الأمور، وتعرفون كم حصلت من حوادث في أحواض المياه في المسابح بالنسبة للأطفال، السبب في ذلك عدم وضع الأسوار بشكل جيد فتذهب الأسر إلى هذه الاستراحات أو إلى غيرها ويقع هذا الطفل في غفلة عن الأسرة وإذ به يقع في هذا المسبح، صلى الله أن يحفظ لنا ذرياتنا جميعا. فلا شك أن هذا من الإضرار، وينبغي على الإنسان أن يحرز هذه الأماكن بالسور أو بالتنبيهات أو بنحو ذلك مما يمنع. قال ولم يرى، أي الضيف الذي جاء، إما للعمى أو لسترها، كانت مستورة بقماش فلم ينتبه أن هذه بئر، قال فضمنه صاحب البيت يضمن ما لم ينذر المرأة ترشدي، أي يا طالب العلم إذا أردت الرشاد فلا بد أن تفصل في المسألة، وهو أنه في حال أن صاحب البيت لم ينذر هذا الضيف فإنه يضمن، فإن أنذره لا يضمن. نعم. ومن يغتصب أرضا فحضر دخولها على غير رب الأرض إن حوطت قدي، وإن لم تحوط جاز فيها دخوله وأخذ الكلى منها على نص أحمدي. قال ومن يغتصب أرضا، من يغتصب أرضا أي يأخذها عنوة، يأخذها بقوة، هذا مقصود باغتصاب الأرض، تأتي إلى أرض فلان فتأخذها بقوة وتقول هذه أرضي اعتداء. قال فحضر دخولها، لا يجوز له أن يدخلها، على غير رب الأرض إن حوطت قدي، إن كانت محوطة فلا يجوز للإنسان أن يدخل فيها إلا رب البيت. طيب، قال وإن لم تحوط جاز فيها دخوله وأخذ الكلى منها على نص أحمد، جاء عن الإمام أحمد أنها إن لم تكن محوطة فإنه يجوز له أن يدخل فيها، لأن صاحبها لم يتحرز، لم يجعل لها سور، فإذا لم يجعل لها سور فإنه يجوز للإنسان أن يأخذ منها في طعامه أو نحو ذلك. وعلى كل حال، فإن كانت هذه الأرض معلومة أنها لفلان من الناس ففي هذه الحال وإن لم تكن محوطة فالأولى والأظهر أنه لا يدخل فيها. إذا اعتاد الناس مثلا أنهم لا يحوطون الأراضي لكن ربما يجعلون عليها مثل العلامات فقط، فهذا تكون في حكم الاحتراز فلا يدخلها ولا يقول هذه غير محوطة، لأن العادة هنا مثلا في البلد الفلاني أن هذا أمر معلوم أن هذه الأرض لفلان فلا يجوز الاعتداء عليها. أما إن لم تكن محوطة وعادة الناس أن ما لم يكن محوطا فإنه غير محرز ولا حرج في الدخول فيها، فإنه لا حرج إن دخل وأكل منها وخرج، لعموم ما ورد في الأثر الناس شركاء في ثلاثة، في الكلاء والنار وإيش والماء. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونستأنف الربا إن شاء الله في الدرس القادم. تفضل أبو عبد الله. لها حكم التسوير بما أنها مسورة، فالأصل أنها متحرزة لأن صاحبها لم يخرج الثمرة لكن أنتجت فخرجت من السور. نعم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.